ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ذكرنا ما يتعلق بمنهج أبنائه وأحفاده وطلابه، لأننا عرفنا كقاعدة عامة من أشكل عليه إذا أشكل عليه شيء فيما يتعلق بأقوال العالم حينئذ رجع إلى من أخذ عنه العلم فينظر في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن أشكل عليه شيء رجع إلى طلابه وتلامذته كابن القيم رحمه الله تعالى، بل لا سيما ابن القيم رحمه الله تعالى له عناية فائقة بكلام شيخه رحمه الله تعالى، فستجد ما أشكل عليك مصرحا به في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك فيما يتعلق بكلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، مع كونه قد تكلم بكلام صريح في المسألة، بل قد ألف مصنفا يتعلق بهذه المسألة، هي مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، وإن سماها بعض من سماها بضوابط تكفير المعين، هي نفسها، لأن المعين هنا معين عند الشيخ رحمه الله تعالى، ولذلك اسمها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، تارك التوحيد والمعين، فأراد أن يتحدث عن من وقع في شرك الأكبر وهو معين قد وقع في شرك وحينئذ يقع الحكم عليه. فإذا أشكل على ناظر والباحث لزمه حينئذ أن يرجع إلى كلام طلابه ومن أخذ عنه العلم، ولا سيما إذا كان من أبنائه من هو من أهل العلم، وهذه طريقة معروفة عند أهل العلم من طرق البحث أن تنظر في من أخذ عن العالم، ولا سيما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قد أجمع أهل العلم على أن أصح الفهوم فهم من؟ الصحابة رضي الله تعالى. لماذا؟ لكونهم قد عايشوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه مباشرة، حينئذ فهومهم مقدمة على فهوم غيرهم. هل المسألة فيها خلاف؟ جواب لا، لا خلاف فيه. كذلك ما يتعلق بابن تيمية رحمه الله تعالى تلامذته وطلابه ومن أخذ عنه أولى بتقديم فهومهم على فهوم غيرهم ممن بعدهم، كذلك ما يتعلق بفهوم تلامذة الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب مقدم على فهوم غيرهم، وقد أطبقت الكلمة الواحدة من أئمة الدعوة النجدية من بعد الإمام رحمه الله تعالى سيما مشهورين منهم كما ذكرنا طائفة منهم وسيأتي مزيد أقوال لهم، أن من وقع في الشرك الأكبر لا عذر له البتة، والقاعدة التي ذكرناها سابقا أن فهوم الصحابة مقدم على فهوم غيرهم بعينها تطبق على تلامذة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 19 صفحة 200، قال وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها أكثر المتأخرين، والسبب هو المخالطة، والسبب هو الأخذ بالمباشرة لا عن واسطة الكتب ونحوها. قال فإنهم علل ذلك، فإنهم شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين، وهذه العلة التي من أجلها أطبق أهل العلم تقديم فهم الصحابة على غيرهم بعينها موجودة في طلاب وأبناء الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك، فطلبوا الحكم ما اعتقدوا من إجماع أو قياس. وهذا كما ذكرنا متفق عليه بين أهل العلم، بل لو رأينا من أحوال أهل الحديث والنظر فيما يتعلق بالرواة وأخذ من روى عنهم وتقسيم طبقاتهم لرأينا الكثير والكثير في تقديم بعضهم على بعض. فكلما كان الطالب ملازما لشيخه وكلما كان الراوي ملازما لما روى عنه كان مقدما على غيره، لا سيما إذا تحقق فيه وصف الحفظ والفهم. وهذا مطبق عليه مجمع عليه بين أهل الحديث وهو معلوم في محله. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: أعلم الناس بزيد بن ثابت وقوله عشرة، وسماهم أولهم سعيد بن المسيب. قال: وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، ثم بعده مالك، ثم بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي. وحكى مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وحكى ذلك عن يحيى القطان وابن معين وأحمد وغيره من أهل المعرفة. وقالوا: ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره. وهذا باب واسع عند أهل الحديث، يؤكد أن النظر هنا يكون باعتبار النظر في أقوال الإمام رحمه الله تعالى، ثم النظر فيما يتعلق بالأخذ عنه. فإن ادعى مدعي بأن الشيخ رحمه الله تعالى يعذر في مسائل الشرك الأكبر وقد وجد في كلامه ما يوهم ذلك، رجعنا إلى طلابه فنظرنا فإذا بأعمدة دعوة النجدية على قول واحد، فدل ذلك على صحة ما نظرنا في كلام الإمام رحمه الله تعالى. وسبق النقل عن أبنائه الشيخ حسين رحمه الله تعالى وعبد الله ابني الشيخ، وكذلك من تلامذته الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وكذلك عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو طيم تلميذ حمد بن ناصر فهو تلميذ وتلميذ، وكذلك عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك عن الشيخ سليمان بن السحمان تلميذ الشيخ عبد اللطيف، وعن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد حفيد الإمام رحمه الله تعالى. هؤلاء هم الذين تدور عليهم الفتوى آنذاك، ورسائلهم وكتاباتهم هي أشهر ما كتب فيما يتعلق به بمسائل التوحيد. لو نظرت في الدرر وغيرها مما جمع لأئمة الدعوة النجدية وجدت أن القائمة هذه الأسماء تدور حولها الكتب والرسائل ونحو ذلك. فإذا ادعى مدعي وقد ادعي بأن مذهب أئمة الدعوة هو العذر بالجهل، حينئذ قل ائت بي بالدليل، وهذا الكلام كله يكذبه ويرد قوله.